وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسألي أن يفقه ما فيه منه وأن يعلمنا ما لا ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. اللهم اجعل من أحبتنا نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزينا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحملنا من نظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف. ما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في اللقاء الماضي كنا قد بدأنا الحديث حول هذه السورة الكريمة، بدأنا نتعرف عليها من ناحية اسمها ومن ناحية هي مكية أم مدنية، وتعرفنا على عدد آيات هذه السورة ومتى نزلت وعلاقة السورة بما قبلها، ثم وقفنا مع أول آيات هذه السورة وكانت عبارة عن أربعة من الحروف المقطعة ألف لام صاد. وقلت لكم إن أهل العلم لما نظروا إلى هذه الحروف المقطعة وجدوا أن الله سبحانه وتعالى قد استخدم 14 حرفا في فواتح بعض السور الكريمة من القرآن الكريم، وهذه الحروف 14 يجمعها قولنا نص حكيم قاطع له شر. وكان السؤال الذي فرض نفسه وطرح نفسه، هذه الحروف وهي قد تكررت كثيرا في القرآن الكريم، فمن السور من بدأ بحرف ومنها من بدأ بحرفين ومنها من بدأ بثلاثة ومنها من بدأ بأربعة ومنها من بدأ بخمسة حروف، والحرف أو الحرفان أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة يعد آية في السورة. يعني هذه الحروف التي معنا ألف لام ميم صاد هذه الآية رقم واحد في سورة الأعراف، وما دامت هذه الحروف احتسبت آية فكان لابد أن نسأل ما معنى هذه الآية، وإلا لقلنا أن هناك آية في القرآن الكريم بلا معنى، وإذا كانت هذه الحروف تكررت إذن فهناك آيات بلا معنى، ويكون القرآن الكريم فيه ما لا يفهم وما لا معنى. ها لا. قلت لكم أولئك الذين أرادوا أن يجعلوا هذه الحروف معنى وجعلوا كل حرف هو اختزال واختصار لكلمة أخطأوا خطأ كبيرا وقالوا قولا اتبعوا فيه الظن ولا يقوم على علم ولا على نص صحيح صريح يقطع بهذا. وإنما كما قلت لكم في اللقاء الماضي، لا يمكن أن تقول الكلمة ساقطة إلا إذا خلت من أمرين، من المعنى ومن الحكمة. ولكن كما قلت هناك كلمات بل هناك حروف وإن لم يكن لها معنى إلا أنك تستطيع أن تأخذ من ورائها إيه؟ حكمة، والحكمة قد تغني عن المعنى بل تكون أرقى من المعنى لأنها تتضمن معاني جليلة. ومن هنا قلت يكون أهل العلم قالوا إن هذه الحروف وإن كانت من المتشابه الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه إلا أنه من ورائها حكم ينبغي على المرء أن يعرفها وأن يتعلمها، ولو عرفها ولو تعلمها لرأى أن هذه الحروف لها من الفوائد ما لها من الفوائد ما لها. فقلت إن أول الحكم التي ينبغي أن نعرفها هي قطع الغرور العلم وإثبات أن كمال العلم وتمام العلم لا يكون إلا لله وحده، لا يكون إلا لله وحده. فقلت إن المرء يحصل كثيرا من العلوم، ونحن كذلك نحصل مثلا علم اللغة ونحصل علم الحديث ونحصل علم التفسير ونحصل كذا وكذا وكذا، ونأتي أمام حرف القرآن الكريم ونقول لا نعرف، نقف عاجزين. إن قلت لي وأنت رجل اللي تفسر القرآن بلك 20 سنة، طيب فسر لي قاف، أقول لك لا أعلم لا أعلم. لا تندهش، هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى، أراد أن يبين لي وأراد أن يبين لكل إنسان يشتغل بالعلم أنك ما حصلت من العلم إلا القليل، وما حصلته من العلم فهو بفضل الله وتيسير الله، ولو لم ييسر الله لك تعلم ولو حرف فلن تتعلمه. فهل نقف أمامه عاجزين؟ نقف أمامه عاجزين. فأول حكمة ينبغي أن نعلمها هي أن هذه الحروف جاءت وجاء الغرض والحكمة منها قطع الغرور العلم، قطع الغرور العلم، هذه واحدة. الثانية كما يقولون إن الأمي، الأمي، وأنتم يمكن في آخر جمعة خطبناها قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أمور أباحها الله له فاكرين خاصة، وهناك أمور افترضها الله عليه خاصة، وهناك أمور حرمها الله عليه خاصة. ويمكن احنا في خطبة ذكرنا شيئا واحدا ذكروا هذا فيما أباحه الله له. النهاردة الهبة مش الزواج، الزواج من ولي وليك لكل الناس، النكاح عن طريق الهبة. الهبة اليوم انا هقول لك امر حتى تفهم من يريد ان نقوله، لا ادري ان كان بعض الناس يعلم هذا ولا يعلم، بل انا اعتقد ان الكثيرين لا يعلمون هذا الامر، أن الله سبحانه وتعالى قد حرم على نبيه أمورا، فكان مما حرمه عليه تعلم القراءة والكتابة. أتعرفون هذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى بعثه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. أسأل سؤالا، مكث يدعو إلى الله كم سنة ما كانش قادر يتعلم فيهم القراءة والكتابة؟ أسأل بقى، كانش قادر؟ كانش قادر يا راجل لم تتعلمها في شهرين في ثلاثة، ما بلد النبي. يعني الله كان قادرا على أن يعلمه في أسرع وقت، هو كان قادرا على أن يأتي بمن يقرأ ومن يعلمه، فهو مات ولم يتعلم لا القراءة ولا الكتاب. لماذا؟ لأن الله كان قد حرم عليه أن يتعلم القراءة والكتابة، حتى لا يقولون قرأ وكتب فما جاء به فهو من بنات أفكاره، قرأه في مكان كذا أو استنبطه من قراءاته بكذا وخطه بيديه. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فما كان ليكتب لا قبل البعثة ولا ليقرأ ولا بعد البعثة، ولذلك أنا قلت لكم من ذي قبل الأمية عيب في كل مخلوق إلا واحد، النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت حينما يقال فيك أمي هذا عيب يعيبك ولا ما يعيبكش؟ يعيبك. ولكن قمة الروعة أن الذي علم البشرية أمي، أن من كان على رأس البلاغة أمي، فمما لا شك فيه لا طريق لبلاغته ولا طريق لفصاحته ولا طريق لبيانه ولا طريق لعلمه إلا الوحي وإلا الله. وكان هذا من طرق إثبات النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، ذلك كان إذا نزل عليه الوحي استدعى كتاب الوحي، طب كان قادر يتعلم عشان يكتبه، لا استدعى كتاب الايه كتاب الوحي. وكان اذا ما ارسلت اليه رسائل من الملوك او رؤساء او كذا او كذا او كذا كان ياتي بمن يقرا هذه الايه هذه الرسائل. فيقولون اني الامي ينطق الكلمات ولكنه لا يفصلها. يعني هات إنسان لا يقرأ ولا يكتب، يتكلم أوي ويقول لك أنا أكلت كذا وشربت كذا وعملت كذا ورحت المكان الفلاني وجئت من المكان الفلاني، واسمع أنا هقول لك حاجة، قول له تعالى شوف أنت قلت كم كلمة، يقول لك أي، يقول له طيب نمسك كلمة من الكلام اللي أنت قلته، انت قلت في ضمن كلامك انا اكلت، مش كده؟ ماشي، اشتهى جالي اكلت دي وقالها مش هو الليله، ها اشتهى جالي، وهو ده اللي احنا بنسميه تفصيل الايه الكلمات، بالانجليزي يقول لك بسم الله، مش كده؟ لا نقول فصلها بقى، فصل يلا فكها فكها فكها ليه، انطقها حرفا حرف يعرف، يقول لك ألف كاف لام تاء يعرف، ما يعرفش. إذا تفصيل الكلمات ونطق الحروف ونطق الحروف مفصلة، ده من شيء من المتعلم. فبيجي النبي يقول ألف لام ميم صاد، يحط لك الأربع حروف كده وينطقها لك مفصلة كده. طب كان بيقرأ ويكتب، طب مين اللي علمه يفصل الحروف بقى؟ هو ده السؤال. فنطق نطق هذه الحروف بهذه الصورة يحتاج إلى معلم، ده حتى للقارئ نفسه. يعني بعيدا عن إن إحنا تعلمنا تلاوة القرآن الكريم، طيب تعالى هات رجل أجنبي لا سمع القرآن ولا كتب ولسه هيقولش في الإسلام ويتعلم العربية، وروح فتح له المصحف وقول له اقرأ في الآية اللي معانا دي، اقرأها ايه؟ ألمس، مش كده؟ علشان ينطقها ألف لام ميم صاد يبقى لازم يتعلمها كده، يبقى دي تحتاج لإيه؟ ها؟ لمعلم. طب مين اللي علم النبي ده؟ مين طلع قال انا اللي علمته ده؟ مين؟ حد يقدر يقولها؟ ابدا. فكان هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم وراءه معلم، وثبت انه لم يعلمه احد من البشر، فثبت ان الذي علمه هو الله. ولذلك لما قعدوا يقولوا لا ده راح لواحد مش عارف فين وجلس يتعلم منه، وكان قصدهم على رجل ما كان عربيا والقرآن عربي، فربنا سبحانه وتعالى قال لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يا مغفل تجيب واحد لسانه ملوح وتقول هو اللي علم النطق العربي؟ سبحان الله. إذا نطق هذه الحروف مفصلة يشير إلى أن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو الله رب العالمين. فكانت هذه الحروف فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويعلمه ربه. الأمر الثالث، وهي قضية تخدم القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول للعرب إن القرآن الكريم مؤلف من هذه الحروف التي تربيتم عليها وتمكنتم منها واعتدتم أن تتكلموا بها، فهل منكم من يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن؟ بلاش بمثل زي بالضبط أما تعجز صاحب حرفة تعجزه قل لي والله أنت نجار يعني عملك في الخشب طب أنا عملت به ومن الخشب اللي أنت بتشتغل منه لو شاطر اعمل زيها. فإذا عجز شهد لك بالبراعة بالصنعة مش كده ولا ايه؟ فربنا يقول لهم هذه القرآن عبارة عن صنعة مؤلفة من التراكيب دي الحروف دي انتوا عارفين وبتتكلموا بيها وليكم السبق والعلو وكذا وكذا وكذا فاتفأتوا بمثل طب بلاش بمثل عشر صور بلاش عشر صور فأتوا بصورة من مثل يلا يلا هات ولذلك انا قلت ان كل من اراد ان يفعل هذا اما ان يعترف بعجزه واما ان يصير اضحوكه للناس اي والله يعني كل من حاول ان يضاهي ولو الشيء القليل من القران الكريم يعجز يصبح اضحوكه للناس فقلت لكم زمان الفيلسوف كان اسمه الفيلسوف الكندي فيلسوف بقى شغلته الفلسفه والكلام والصفصفه ملوش كده وكان بارع جدا فقال له يا كندي أتستطيع أن تأتي بشيء يضاهي ولو شيئا من هذا القرآن حاجة بس كده تكون متقنة زي كده فقال اتركوني أياما سنوني كما نشوف الموضوع مكث في صومعة يفلع لبلده ثلاثة أيام ثم خرج فقال إن هذا الكلام لا يمكن أن يأتي ولو ببعض منه بشر ولو اجتمعوا جبت كده كل الأهل الأرض في اللغة والبلاغة مش هيجيلي ليه؟ قال الله أنا فتحت المصحف فخرجت أمامه سورة المائدة أول آية سورة المائدة بتقول إيه؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد فقال شوف بقى قال لنا أول حاجة من عليها صوت المائدة وأول شيء فعلت نظرت في أول آية فوجد إن أول آية بتشتمل على الآية نداء يا تنبيه أيها وصف الذين آمنوا أمر أوفوا تحديد بالعقود تحليل أحلت لكم تخصيص بهيمة الأنعام استثناء إلا ما يتلى عليكم استثناء بعد استثناء غير محل الصيد وأنتم حرم تفويض إن الله يحكم ما يريد فرأى في الآية عشر أشياء كلها على رأس البلاغة في آية إيه؟ في آية واحدة فقال أعملهم أنا إزاي دول أعملهم إزاي دول فوقف عاجزا واعترف بعجزه وهذا الاعتراف قاله مشرك من قبل أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا روح واسمع وشوف فلما عاد بعد أن سمع القرآن الكريم قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليس من كلام البشر قالوا بس سحرك قال لهم أيوه هو ساحر يعني ما لقاش حاجة أقولها غير كده لكن تقول لي الكلام ده لا يمكن فكل من وقف مع هذا الكلام القرآني الدقيق وقف موقف العاجز اللي لا يستطيع أن يضاهي ولا أن يأتي ولو بسورة من مثل هذا القرآن الكريم ومن حاول قلت أصبح أضحوك للناس قلت لكم زمان المصطفى هذا مسيلم الكذاب لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه رجلا حتى يقيم عليه الحجة وكان معروف أنه من متفوه فقهاء الصحابة كرجل اسمه نهار ونهار ده قلب بليل يعني لما ذهب إلى مسيلم الكذاب مسيلم الكذاب أغرب المال بالدنيا قال له دعك مما أنت عليه وسأعطيك من المال كذا ومن الدور كذا وتكون مستشاري ووزيري وكذا وكذا وكذا وكذا, فافتتن بالدنيا على طول. وفي ناس كده تقول تعالى تبقى شيخ الازهر تبقى وزير اوقاف, قعدك على كرسي المتال وركبك عربيه شبح, يقول لك يلا ايه اللي انت عايزه حلال بالظبط, ها يلا الربا حلال, يلا الغناء, يلا الرقص, زي ما انت عايز احللك احللك, بس اقعد على الكرسي ماليش دعوه واركب مش عارف ايه واعمل ايه. في ناس كده والعياذ بالله, يعني هو ذل همين الحياه الدنيا ومباهجها, ويبيعوا الاخره ويبيعوا الدين في سبيل الدنيا. في ناس كده, فداكن كده, فالناس عماله تلاحق مسيلمه الكذاب وتقول له محمد يوحى اليه, فاين وحيك؟ فين اللي هو بينزل عليه القران؟ فين القران بتاعك؟ مش شفناش منك حاجه يعني. فارسل النهار هذا وقال له اذكر لي شيئا مما جاء به محمد, اللي قول لي حاجات كده نزلت على محمد, حاول بقى يعمل زيها وقل يوحى اليه. فذكر له إن أعطيناك الكوثر, وذكر له والعبيات ضبح. فراح خارج على الناس, أيها الناس إني قد أوحي إلي. طيب سمع. فقال إذا قال والباجرات بذرة, فالزارعات زرعة, فالمنبتات نبتة, فالحاصدات حصبة, فالطاحنات طحنة, فالعادنات عجنة, فالخابزات خبزة. تحس انك قاعد في فرن, قاعد في فرن. ده وحي في الربيد ده على طول. تحس انك قاعد في, شوف تحس ازاي قد ايه كلام خايب وهايف, زي اللي قالوا شوية يغيب عليهم شوية وبعدين يروح صالح. ها اوحى الي, قال ايه؟ قال انا اعطيناك الوحواح, فصل لربك وارتاح, ان شانئك هو الخروف المطاح. فتحس ان جدي بيكلم الخلاص, والناس تضحك. ولذلك سبحان الله احد اولئك الذين اتبعوه كلام هيفص, مين يعني القران ايه؟ مين يعني ده كلام الله يا ابني سبحان الله. فتجد ان احد اولئك الذين اتبعوه قالها صريحه مدويه بعد ان تاب الله عليه, قال والله ما اتبعت مسيلمة تصديقا له, فقد كنت اعلم انه كذاب اشر يقول من الكلام ما يحملني على ان اسخر منه وان اضحك منه. هو عارف ان كلامه خلي الناس تسخر منه وتضحك منه, ولكنني ما اتبعته الا لانه كان يرخص لي. ايه يرخص ايه؟ ليه الناس بتضيق زرعا ازاي بيقيم زرعا بالشريعه والاسلام الان؟ ليه؟ عشان هيتصادم معاها. هو عايز يفعل والشريعه بتقول له لا تفعل, هو مش عايز يعمل والشريعه بتقول له افعل. فهي الشريعه والشرائع جاءت لتقييد هوى الناس وضبط اهواء الناس, فما في شك انها بتتصادم مع اهواء الناس. فمن هنا بتجد ان هناك من الناس من يضيقون بها زرعة. ولذلك تيجي امراه بس تقول لها هنجوزك شاب ملتزم, تقول لك لا لا لا لا لا, هيقعد يقول لي ده حلال وحرام وينفع وما ينفعش. يبقى اذا هي عايزه تمشي على هواها. والناس كده, فتجد ان الناس يعني تريد ان تتبع الهوى, الشرع بيتصادم مع الهوى. ابو سليم الكذاب كان نجاحه في او كونه نجح بعض الشيء ما مش لتصديق الناس له, مش لكونه صادق, لا, لانه اراح الناس في ان رخص لهم ما يوافق هواهم. فيجوا يقولوا له الزلل اللي هو مش حلال لا باس, يعني ايه يعني ما تبسط نفسك مش عارف اللي. ولذلك في ناس عندنا كانت تحب المفتي قوي اللي مش عارف, تيجي تقول له انت اصلا عنده مشكله, تقول له طيب انا هاخدك للاخ عبد الله, لا لا لا لا لا لا لا لا انا هروح لجنه الفتوى على طول, عايز حاجه كده تريحه. فهي دي كانت قضيه مسلمه. فاللي انا عايز اقوله اني كل من اراد ان الله القران الكريم عجز, والقران لكم تحداهم وظل يتحدى العرب في عقر ضارهم 23 عاما عن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا عن ذلك. فكأن الحروف المقطعة دي جرز يرن لكل شيء يقول شوفوا أنا من الحروف دي لو شاطرين هاتوا زي. إذن الله ده الحروف المقطعة دي بقى من ورائها حكم فعلا يعني ما أجلها وما أعظمها، قطع الغرور العلمي، إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات إعجاز القرآن الكريم، سبحان الله العظيم، فعلا ما أجملها وما أعظمها. ولذلك كلما قرأتها ينبغي أن تتذكر ما قلناه. فتقرأ ألف لام ميم صاد تقول لا أعرفها، فسبحان من عنده كمال العلم وتمام العلم. تقرأ ألف لام ميم صاد تقول سبحان من علم النبي أن ينطقها فهو صادق والله كان يعلمه ويوحي إليه. تقرأ ألف لام ميم صاد تقول سبحان من جاء بهذا الكتاب مؤلفا من هذه الحروف، فعجز أهل اللغة عن أن يأتوا ولو بصورة من مثله. إذا ليها فايدة ملهاش، ليها ولا ملهاش؟ إذا مش حلية كده في القرآن المحطوطة كده، لا لا لا لا. فشوف أنا أقول لك كل ما تمر على الحروف المقطعة دي تتذكر هذا. والثالث إني غالبا يأتي الحديث عن القرآن بعدها، غالبا تلاقي كده يأتي الحديث عن القرآن بعدها ويأتي الخطاب للنبي بعدها. فهذه الحروف ألف لام ميم صاد الله سبحانه وتعالى كأنه يقول القرآن بقى اللي مؤلف من الحروف دي ماله كتاب أنزل إليك. وقلنا إن القرآن الكريم له أسماء تجاوزت 30 اسما، فيسمى القرآن ويسمى الكتاب ويسمى الفرقان ويسمى الذكر ويسمى النور. والأسماء بقى تجدها في القرآن الكريم كثيرة جدا، وصف الله سبحانه وتعالى وسمى بها القرآن الكريم الذكر، لكن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون به ذكره، وقرآنا فلقناه يبقى قرآن، ذلك الكتاب يبقى كتاب، وهكذا. فله أسماء كثيرة جدا وكل اسم بيحمل له صفة معينة، فنقول قرآن لأنه يقرأ، ونقول كتاب لأنه يكتب، ونقول الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، ونقول الذكر لأن الله قال وإنه لذكر لك ولقومك، فبه يعلو الذكر يعني يعلو ذكر الناس، وبه يكون التذكير والنصيحة والموعظة، وقل ما شئت أن تقول في هذا الأمر إن شاء الله تعالى. فكل اسم يحمل له وصفا طيبا، ولذلك قالوا تعدد الأسماء التي تحمل الأوصاف الطيبة دليل على شرف المسمى، على شرف إيه؟ المسمى. أنا قلت تعدد الأسماء إيه؟ التي تحمل أوصافا طيبة دليل على شرف المسمى، مش كل تعدد دليل على شرف المسمى. يعني إبليس له أسماء متعددة، الشيطان وإبليس والرجيم والطاغوت، مش أسماء دي ده دليل على شرفه، دليل على قرفه، ليه؟ ما فيش ولا اسم منها إلا ويحمله شر، والعياذ بالله، إلا ويحمل شر. الشيطان من شاطن بمعنى بعد، وهو بعيد عن رحمة الله، أي شرف في هذا؟ الرجيم من الرجم، وهو إن شاء الله مبحور مرجوم من الله سبحانه وتعالى ومن خلق الله. خلاص أدي الشيطان، وادي والشيطان كمان منشاطة، كما يقولون منشاطة بمعنى احترق، ودي عقوبته وعقوبة من اتبعوه. وخد مش هتلاقي له اسم، الخناس لأنه يخنس والعياذ بالله. وخد بقى كل اسم أسماء متعددة لكنها لا تدلل على شرف لأنها لا تحمل خيرا، وإنما تدلل على وضاعته وعلى سفاهته وعلى سفالاته، كما شئت أن تقول فقل إن شاء الله تعالى. فنقول إن القرآن الكريم له أسماء متعددة كلها يحمل الخير، وتعدد الأسماء التي تحمل الخير يدلل على شرف الله، على شرف المسمى. الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزل إليك أنا قلت لكم من ذي قبل إن القرآن الكريم أحيانا الله سبحانه وتعالى يعبر عنه يقول أنزلة وأحيانا يقول إيه نزلة خلاص يبقى فيه نزلة وفيه أنزلة وقلت لكم طبعا هناك فرق بين التعبيرين أنزلة تفيد نزول ودفعة واحدة ونزلة تفيد تكرار النزول وقلت القرآن الكريم صالح لأن قال فيه أنزلة ولأن قال فيه نزلة لأن كلا الأمرين حدث مع القرآن الكريم كما قال عبد الله بن عباس حينما سأله الأسود فقال له يا ابن عباس إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إنا أنزلناه إذا مر أحضر في ليلة القدر ونحن نعلم أن القرآن الكريم نزل في رمضان ونزل في شوال ونزل في القعدة ونزل في الحجة ونزل في المحرم ونزل ونزل ونزل ونزل فكيف يخبر الله أنه نزل مرة واحدة في ليلة واحدة في شهر واحد فكان رد عبد الله بن عباس على الأسود قال يا أسود إن الله سبحانه وتعالى قد فصل القرآن من اللوح المحفوظ فأنزله إلى بيت في السماء يسمى ببيت العزة وهو اللي بيقولوا عليه بيبقى فوق الكعبة على طول كده ببيت العزة مرة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان ثم أخذ ينزل بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا في 23 عاما ماشي يبقى كده الوصفين صالح لله القرآن الكريم ولما يجي ربنا يقول كتاب أنزل إليك هذا لا يعني أن الكتاب أنزل للنبي وحده ولم ينزل لنا وإلينا لا فهو المعنى أنه أنزل إليه ليبلغه لمين للناس أنزل إليه ليبلغه للناس

فتتوقع انهم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك والله الله يفتح عليك هذا كل محتاجين. فلما تجد انهم يقومون فيكسرون لك ما تفعل وينامون منك ويسخرون منك ويكون على غير المتوقع فيحدث عندك ضيق في الصدر واحباط من هذا الذي وجهت به. فده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، انه تذوق القران الكريم واستشعر صدقه وحلاوته، فكان معتقدا ان هؤلاء وهم من اهل العربيه خير من سيفهم هذا الكلام ويسرع الى الايمان به. فلما راهم يسخرون منه ومما جاء به ضاق صدره، ضاق صدره. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، بما يقولون. ففعلا ضاق صدره. فالله سبحانه وتعالى اراد في هذه الايه أن يدعوه إلى انشراح الصدر وألا يضيق صدره وألا يحزن. فهذا أمر وارد وهذا أمر متوقع، وهو له مهمة عليه أن يؤديها. لن يسأله الله سبحانه وتعالى عن إيمان الناس ولا عن إسلام الناس، وإنما سيسأله بلغ أولم يبلغ. فقال الله له: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أي لا يكن في صدرك ضيق بسبب تضييق الناس أو بسبب تكذيب الناس له وعدم الإيمان به. الصدر كما هو معلوم هو الوعاء الذي فيه القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومعنى بقى إن الوعاء يضيق فهو يضيق على ما بداخله، مش كده؟ فلو ضاق الصدر لضاق الايه؟ لضاق الايه؟ لضاق القلب، لضاق القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان صدره وقلبه بيضيق بما يقولون. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا لا لا، ما يكون عندك ضيق ولا حرج بسبب تكذيبهم لهذا القرآن الذي أنزلناه إليك لتبلغ. وأنا قلت إن دي رسالة ليست للنبي وحده، وإنما هي رسالة لكل داعية، لكل داعية. والناس لابد أن تفهم دور الداعية، دور الداعية ومسؤولية الداعية. أنا بحزن كثيرا لما أصعد على هذا المنبر مثلا وأتكلم في قضية من القضايا، وبعدين أتوجه فيها بأن أنقض مسؤولا أو أن أتحدث عن مسؤول، عن رئيس، عن وزير، عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا، واجد بعض الناس يلتقي يقول: لا لا لا، مفيش داعي ومش كده وما ينفعش واحنا خايفين عليك، وبعدين انت بتنفخ في قربة مقطوعة، ما الناس عارفة الكلام، ومهما قلت ما حدش بيعمل. يا ابني انا ماليش علاقة باللي انت بتقول ده كله، انا مش واقف في هذا المكان علشان الناس تعمل ولا ما تعملش، هذه ليست مسؤوليتي. ربنا مش هيجي يقول لي يوم القيامة: حسن مبارك سمع كلامك ولا لا؟ لا، مش هيسألني عن كده، هيسألني: انت بلغت ولا لا؟ فأنا وظيفتي في هذا المكان كوظيفة النبي، العلماء ورثة الأنبياء، وظيفتي وأسأل الله أن أكون منه، وظيفتي هي البلاغ. لا علاقة لي هو يسمع ما يسمعش، يقتنع ما يقتنعش، يعمل ما يعملش، يهتدي ما يهتديش، نفسه. فمن اهتدى فإنما يهتدي إليه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. بس أنا وظيفتي كما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: إنما عليك ليه البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هي وظيفة البلاغ، لا علاقة لي هو يقتنع ولا ما يقتنعش، هيعمل ولا ما يعملش، هيهتدي ولا ما يهتديش، لا لا علاقة لي بهذا. فالله بيقول هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يكن في صدرك حرج منه. يضيق تضيق ان هم كذبوا لم يؤمنوا، لا تضيق بهذا، انت لك وظيفه محدده لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اذا وظيفتك ايه؟ ها؟ وظيفتك ايه؟ لتنذر به، ينذر به مين؟ الكافرين. وذكرى لمين؟ للمؤمنين. وخص المؤمنين بالذكر لان المؤمن هو الذي يتذكر الطائف، ومعنى وذكرى تذكيرا وموعظه وتوجيها. من زي ما بقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. هه، طب ده هو جاي يهدي الناس كلها، جاي يهدي الناس كلها، لكن من الذي ينتفع بهدايته؟ مين بقى؟ المتقون، يبقى هدى للمتقين. من الذي يتذكر بالقران الكريم؟ ها ها، وزي ده اللي ربنا قال: فذكر بالقران إيه؟ ما يخاف وعيد. الفائد اللي ما بيخافش يعمل معاه ايه؟ يعمل معاه ايه؟ يعمل معاه ايه؟ لا بيسمع ولا بيعقل والله ما يستفيدش. ولذلك هم يقولوا هذا انقياد. وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فانت تخاطب الانسان بلا سمع وبلا ايه وبلا عقل يستفيد؟ لا يستفيد. فواجبك ان تنذر حتى تبرئ ذمتك وحتى تقطع عذره بين يدي الله. اما من هو الذي يتذكر وينتفع بالقرآن الكريم؟ مين؟ ها؟ يبقى لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اذا هذه الآية حددت النبي عليه الصلاة والسلام مهمته ايه؟ الدعوة. والدعوة عبارة عن ايه؟ انذار وتذكير. هي دي الدعوة بس، زي اللي احنا بنعمله كده، ننذر نقول لهم هتروحوا في داهية وصحوا، ونذكر وبنذكركم انتوا ربنا جعلكم من عباد الله المؤمنين. يبقى ننذر ونذكر، هذه مهمة الداعية. المطلوب من المدعو ايه بقى؟ اذا كانت دي مهمة الداعية مش كده؟ ولذلك يقول ان الآية الثانية والثالثة في سورة الأعراف تحدد مهمة الرسول وتحدد ما هو المطلوب ممن أرسل إليه. مهمته هو ايه؟ لتنذر وذكر، انذار وايه؟ وتذكير. هو البلاغ والدعوة كده. طب والمطلوب من المدعو بقى اللي زي حضرتنا كده ايه بقى المطلوب مننا؟ ايه؟ اتبعوا ادي الآية الثالثة على طول، ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يبقى مهمة الداعية لتنذر به وذكر، أدي مهمته. المطلوب من المدعو ايه؟ المطلوب. ولذلك هتاخد الآيات بقى بترتيبها كده تلاقيها منسجمة انسجام خطير. ربنا يقول لك ادي مهمة الداعية وادي المطلوب منك اتبعه، ولو ما عملتش ولو ما اتبعتش إلا هيحصل لك وكم أهلكنا إيه؟ مش كده بعد منا؟ من قريات مش كده؟ وكم من قريات أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. شوف الترتيب. يبقى دي مهمة الداعية. إيه المطلوب من المدعو؟ طب ولو خالف المطلوب ده وما اتبعش إن شاء الله يتخرب بيته زي ما اتخرب بيت اللي قبله. مش كده؟ خد بقى الترتيب ده ونشوف. بمهمة الداعية قد عرفناها، المطلوب من المدعو اتبعوا ما أنزل إليكم من ربك. يبقى المطلوب مني ومنك يا حبيبي ها الاتباع. الاتباع اتبع مين؟ اتبع مين؟ الله ورسوله. يقول لك لا، ما احنا عندنا دلوقتي اللي بيقولوا عن أنفسهم إنهم قرآنيون، يقول لك لا تتبع القرآن بس وهو ده ما أنزل إليكم من ربكم. قل له والله لو فعلت ما اتبعت القرآن، وتركت السنة يبقى أنت ما اتبعت القرآن. كيف تترك السنة وتقول أنا قرآن يوم اتبع القرآن والقرآن يقول لك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ كيف تكون قرآنيا وتقول أنا بتبع القرآن والقرآن يقول لا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ كيف تكون قرآنيا وتقول أنا أتبع القرآن الكريم والقرآن يقول لا قل أطيع الله وأطيع الرسول؟ وردد فين القرآن إيه بقى؟ فلو تركت السنة فقد تركت ما أمرت به فين في القرآن، فلست قرآنيا ولا متبع للقرآن. ولذلك لما تيجي واحد كان عجبني سلفي رجل يسأله عن أمر فأجابه قال وما دليلك؟ فذكر له حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أريد الدليل من القرآن، أعز لي من القرآن. فقال ما قلته لك هو الدليل من القرآن؟ قال يا سبحان الله، أتجعل قول النبي كقول الله؟ قال لا يا أعلي هذا، وإنما أقول لك هو ما قلته لك هو دليل من القرآن، لأن القرآن قال قل أطيع الله وأطيع الرسول. إذا دليل من القرآن إذا هو ليه مقرأ له وإلي زي ما قلت أنت بتصلي منين بتزكي منين بيه القرآن الكريم يا أخوانا أوامر بالتشريع سواء صلاة أو زكاة أو حج أو صيام أوامر مجملة. قال أقيم الصلاة عرفت منهم خمسة منين عرفت أوقاتهم منين عدد ركعتهم منين تعالج السهو فيهم منين ها كل ده منين كل ده منين أيوة لأن هي وظيفتها كده البيان وأنزل إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ما نزل إليهم فهي وظيفتها البيان ولا غناء لك عن بيان السنة فادخل لقرآنه فلم ذلك عجبني بقى في التفسير لما قالوا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم قالوا القرآن وليه والسنة عشان ما دخلش قرآن واحد القرآن والسنة أي اتباع بقى يخالف القرآن بقول يخالفه يخالف القرآن والسنة فقد اتبعت أولياء من دون الله لأنك تطيع غير الله كده على طول ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبع أولياء اللي اتبع بقى السادة والكبراء واللي اتبع قوانين فرنسا واللي اتبع السنن الغرب واللي اتبع ميثاق الأمم المتحدة واللي اتبع المادة رقم كذا من القانون رقم كذا وخد بقى زي ما انت عايز تقول قول كل ده اتباع لأوليائها من دون الله والله لأنه حيد عما أنزل الله وأمر به رسوله طب واللي عملوا كده دول اللي حادوا عن الحق وما اتبعوش دول كتير ولا قليل شوف دايما تجد بقى في القرآن الكريم والله تطيع أكثر من في أكثر من في الأرض اللي يحصل يضلوك عن سبيل الله أكثر الناس لفاسقون ظالمون شوف الحكم دايما على الأكثرية إنها خربانة ولذلك لا تقترب الأكثرية لذلك أنا قلت الحق لا يؤخذ من الأكثرية ما تجيش تقول لي ما الناس كلها كده ده كلام بهايم ده كلام بهايم ليه ده إبراهيم كان وسط أمة هو وحده ماشي بقانون والأمة كلها بقانون وكان الحق مع من مع واحد مش بالكثرة بقى لو بالكثرة تبقى خلصت ولذلك ربنا وصفه بأنه أمة إن إبراهيم كان إيه أمة هي كده فهي المسألة مش بالكثرة العشرة والمليون والستين مليون والخمسين مليون والسبعمية وكذا والناس ماشية بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا لا ولذلك ربنا قال وذكرى لمين للمؤمنين المؤمنين اللي بتذكروا دول قد ايه قال قليلا ما تذكروا يبقى مين اللي بتذكر بقى المؤمنين دول قد ايه ها اللي هيبقوا من اهل التذكرة يبقوا قد ايه يبقوا قد ايه يبقوا قلة والله يبقوا قلة واللي هتلاقي الكثرة هي هي اللي ايه هي الكثرة والعياذ بالله هي المعرضة طب واللي بيكثر اللي بيكثر بقى واللي بيعرضوا دول واللي واللي واللي واللي دول هيتركوا كده لا لابد ان تكون لهم ايه عقوبة وكم من قرية ايه اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون وكم من قرية ايه قال اهلكناها اهلكناها الارض فجاءها بأسنا خد ترتيب الآباء أهلكناها فجاءها بأسنا طب ده كده ترتيب ماشي صح أهلكناها فجاءها بأسنا ترتيب اللي يمشي في دماغي ودماغك يبقى جاءها بأسنا فايه فأهلكناها هلا وكم من قرية ايه أهلكناها جاب أهلكناها الأول ها فجاءها ايه بأسنا ليه يعمل القرآن كده؟ ليه ينفع الترتيب ده كده؟ ينفع؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يختار وقتين بأسنا ايه؟ بياتا، اللي هو انت يعني، او هم قائلون. مش معنى الوقتين دول، مش معنى الوقتين دول، يبقى عايز اعرف ليه اهلكناها ثم جاء بعدها ايه؟ جاءها بأسنا. ولماذا تخير الله سبحانه وتعالى هذين الوقتين؟ ده اللي عايز تعرفه. وبقى ان شاء الله تعالى خليني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، انا مريض وجنبي يكاد ينفجر، فهكون المقام هذا ان شاء الله تعالى. ارجو الا يستوقفني احد، ولا انجاز لي ولا اترك المسجد، والعشاء فاضل دقيقه او نص دقيقه بالضبط وهتؤذن، فلا تضح مكانك ان شاء الله تعالى. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.